حنايانا قرب حنايانا بالحب والإحسان بالحب والإحسان وارحم من قلبه رحمة وثغره بسمة وكله إنسان وكله إنسان يا رب طيبنا ويانا قرب حنايانا بالحب والإحسان بالحب والإحسان وارحم من قلبه رحمة وثغره بسمة وكله إنسان وكله إنسان نهدي لأرضنا الأمنة إذا ترحمنا وربنا يرضى وربنا يرضى نحلو إذا تقربنا إذا ترفقنا ببعضنا بعضا ببعضنا بعضا نفوق لعالم يصفو وملؤه العطف والبر أسراه والخير لا ينتهي فيه لا شيء يغنيه فالناس أحبابه فالناس أحبابه يا رب طيبنا ويانا قرب حنايانا بالحب والإحسان بالحب والإحسان وارحم من قلبه رحمة وثغره بسمة وكله إنسان وكله إنسان